هذه الكلمة التي نتكلم بها بين أيديكم تخص موضوعا مهما جدا، وهو من المواضيع التي رعتها الشريعة، وذلك أن من القواعد التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة مسألة تأليف القلوب وجمع الكلمة. وهذه المسألة في غاية الأهمية، وتكثر لها الحاجة في كل يوم وتزداد، وذلك لأن في تأليف القلوب واجتماع الكلمة قوة الأمة وانتشار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه تكون هذه الأمة متماسكة أمام أعدائها، حيث إنه إذا تآلفت القلوب جدت الأعمال وانتشى الناس بما يقومون به وما يعملون من خلاله، من خلال موافقة هذه النصوص الشرعية ومراعاة ما جاءت به هذه الشريعة العظيمة. هذه المسألة من أهميتها أن الله عز وجل ذكرها في مقام الامتنان، وحض عليها سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في غير ما آية، فقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وما كان هذا الحظ على هذه المسألة والاهتمام بها إلا لما يترتب عليها من الفوائد العظيمة، وما يترتب عليها من اجتماع الناس وتحقيق الأعمال بعد ذلك التي تكون فيها قوة العمل والاجتهاد على وفق النصوص الشرعية. وقد ذكرها الله عز وجل في مقام الامتنان، كما قال ربنا عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية العظيمة كان سبب نزولها أنه كما هو معروف لديكم أن الأوس والخزرج باتوا سنين طوال وهم يتقاتلون، وهم أبناء رجل واحد، ودخل الناس بينهم بالصلح فلم يصطلحوا، ودخل بينهم عقلاء الناس ليبذلوا الديات في القتلى، ومع ذلك لم يستجيبوا لأمر الصلح. فلما جاء هذا الدين العظيم وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون عليه حال المسلم مع إخوانه، تغيرت أحوالهم وتآلفت قلوبهم من غير أن يأخذوا شيئا مقابل ما فاتهم من فوات الدنيا ومن القتل والسفك الذي كان في سابق الأيام. فحصل أنه جاء رجل من اليهود وبدأ يشحن القلوب والنفوس بعضها على بعض، ويأتي إلى هؤلاء ويذكرهم بما كان من القتل والسفك، ويذكر أولئك بما كان يحصل من خسارتهم من الأنفس والأموال وغير ذلك، فلم يزل بهم حتى هاجوا وماجوا وهم بعضهم ببعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعهم يتداعون فيما بينهم، قال: أفي بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، حيث إنهم كانوا متفرقين متشتتين، فجمعهم الله عز وجل على هذا الدين وتآلفت قلوبهم وقويت بعد أن كانوا متفرقين ضعفاء. وهذا أمر عظيم جدا، ولذلك امتن الله عز وجل عليهم في غير ما هذا من الآيات، وذكرهم بهذا سبحانه وتعالى، وذلك أنه قال لنبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لما تذكر هذه المسألة على مقام الامتنان ومن باب الامتنان، دليل على أنها من المسائل العظيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يجلبها لنفسه إلا بتوفيق الله عز وجل، وإلا بتحري الأسباب التي توصله إلى ذلك المطلوب. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: قرابة الرحم تقطع، ومنة النعمة تكفر، ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وقال مجاهد رحمه الله: إذا لقي الرجل أخاه فصافحه تحاتت الذنوب بينهما كما ينثر الريح الورق. وهذا فيه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التقي المسلمان وتصافحا تحاتت ذنوبهما. ثم قال له لما سمع رجل هذه المقولة، قال له: إن هذا من العمل اليسير. فرد عليه مجاهد قال: ألم تسمع ما قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أي أن هذا العمل الذي تتصور أنه سهل ويسير، هذا العمل الذي تتصوره بهذه السهولة، لو كان بهذا التصور الذي عندك ما ذكره الله عز وجل في مقام الامتنان، وبين أنه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وقد نصت الشريعة في مواطن كثيرة على هذه المسألة، وحضت عليها، وحثت الناس على العمل بها والتمسك بها، حتى إن أهل العلم قرروا مسائل كثيرة تندرج تحت هذا الباب. فقد نص أهل العلم على أنه من المستحبات أن يترك المستحب لتأليف الناس، وأنه يترك الأمر من أجل أن يبقى الناس متآلفين. ويضربون المثل في ذلك في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب في المشرق وباب في المغرب. والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو مسألة تآلف القلوب، وأن الناس قد ينفرون من أمر لا يكون يبلغ عقولهم أن يتصوروه، ولا يستطيعوا أن يفهموه، ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء داعيا إلى الهدى وإلى الصلاح بدأ يتعدى على حدود الله وينقض الكعبة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم من باب تأليف القلوب ومن باب دفع المفسدة المترتبة على ذلك. وقرر أهل العلم أن هذا العمل كان يعمل به الصحابة رضي الله عنهم، ومثلوا لذلك بفعل ابن مسعود رضي الله عنه حينما حج مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فلما كانوا في منى أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة وصلاها أربعا، وكان رضي الله عنه مجتهدا في ذلك، حيث إنه كان له أهل ورأى أنه مقيم فأتم الصلاة. فجاء ابن مسعود الخبر فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فكلمه في ذلك وأنكر عليه ذلك فيما بينه وبينه، وناظره في ذلك فرأى أن عثمان على هذا الرأي، فلما أقيمت الصلاة صلى وراءه رضي الله عنه، فقيل له: تنكر عليه ثم تصلي خلفه؟ قال: إن الخلاف شر. سمى هذا الخلاف شر، لأنه يترتب عليه الشر الذي يفرق الأمة وينزع الهيبة ويشتت الجهود، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بل إن أهل العلم يضربون مثلا أوسع من هذا وأكبر، يقولون أن الذي حصل في وقت الردة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أناس، وكذلك ما حصل في وقت الخلفاء الراشدين لما رجع أولئك إلى الإسلام، ما فرق الله عز وجل بينهم وبين زوجاتهم، وإنما أعادهم إلى الزوجات بالعقد الأول ما لم تتزوج المرأة. قالوا: وذلك إنه كان من باب تأليف القلوب وجمع الناس على الإسلام حتى لا ينفروا، ويكون ذلك فتنة لهم، ولربما يبقى الإنسان على ما عليه من الكفر لأنه فتن بنوع من أنواع الدنيا. ويضربون لهذا مثلا ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لم يبلغ الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم كما بلغه الأذى من عبد الله بن أبي بن سلول وذلك المنافق المعروف بالنفاق، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه نظرا لمن كان بعده، لأن كثير من الناس كانوا يتحامون له، وكان الرجل يظهر الإسلام ويظهر أنه من قومهم، أو أنه تأخذهم عليه مسألة الحمية أن كان الرجل من أقوامهم فيتحامون له، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن عقوبته من باب تأليف القلوب، بل إنه جاءه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول وهو صحابي وأموه منافق، ومع ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنت عازما على قتل ابن أبي فأبلغني أقتله، فإني أخشى أن أرى قاتل أبي فأمسك عن قتله فأقتله فأدخل النار. فأتركه النبي صلى الله عليه وسلم لما يترتب على ذلك من المصلحة في جمع الكلمة، وتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله ذلك الرجل من الطعن في مقام النبوة وإيذائه للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، كان ذلك كله من باب تأليف القلوب وجمع الكلمة، لعلمه صلوات ربي وسلامه عليه على ما يترتب على ذلك من المفاسد من تشتيت القلوب وإحياء نار القبلية وإحياء نار الفرقة، وأن يتعصب كل واحد منهم لقومه فيكون شتات الأمة. إذن المسألة وهذه النصوص تبين أن هذه المسألة من أعظم المسائل، وهذه القضية لا تؤخذ في مسألة الدعاوى، إنما هذه القضية تؤخذ من ناحية التطبيق الفعلي. كثير من القضايا إخواني لما نتكلم عنها من الواقع النظري ننظرها تنظيرا جيدا وممتازا، ولكن حينما تكون هذه المسألة على أرض الواقع نجد أنه يدخل على الناس كثير من الخلل، ويدخل عليهم كثير من الاضطراب، وذلك لضعف الجانب العلمي عند كثير من الناس، لأن الإنسان كلما كبر علمه كلما تصور الأحداث، وكلما ازداد نظره في مسألة مآلات الأمور وما تؤول إليه الأمور، فلربما يمسك الإنسان عن بعض القضايا لما يترتب عليها من المفاسد. أما المرء الذي لا ينظر إلى الواقعة إلا أنها يحدث من خلالها كذا ولا بد أن يترتب عليها من الرد كذا وكذا، فهذا الذي يفتح بابا على الناس لا يرتق، ويفتح بهم جرحا قد يتأخر علاجه أو أنه لا يبرأ. إذن المسألة لابد أن يكون عندنا شيء من ناحية النظر، ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. ومن هذه المواطن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. والجماعة طريق للدعوة ونشر الخير بين الناس، وذلك ينظر الإنسان إليها في وقائع كثيرة من ناحية الأمور العقدية، كيف أن مسألة الاعتقاد حينما يعتقد الناس اعتقادا صحيحا تقوى به مسألة أعمالهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ويجتمع الناس حتى لو تفرقت بلدانهم. أرأيتم شهادة التوحيد وأن الناس حينما يعرفوا أحكامها وينطقوا بها، فتجد أن الذي في مشارق الأرض والذي في مغارب الأرض والذي تراه أو لا تراه وتسمع عنه أو لا تسمع عنه، كلهم إذا جمعهم الإسلام يجتمعون على هذه العقيدة الصحيحة بأن يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة وينبذ الشرك والشركاء لله عز وجل والأنداد، فيجتمعون على أمر يكون لهم فيه اجتماع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في أشياء ويضرب الأمثلة في بعض الأمور التي قد لا يتصور الناس أنه يترتب عليها كثيرا من الأمور التي تدعو إلى الاختلاف. كل الناس يعرف أن مسألة الأمر بأداء الصلاة في المسجد هذا من الأمور الواجبة المفروضة على المسلم الذي تجب عليه الجماعة، لكن هناك أمور دقيقة تكون في سنن الصلاة أو في الأمور الواجبة التي تكون خارجة عن الصلاة لكن أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. لما ننظر إلى ما يترتب عليها نعرف أن الأمر عميق ويحتاج إلى تصور كبير. انظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان ينظر إلى اتحاد الأبدان في الصلاة وأنها كيف تكون هذه الصلاة حتى أمام من لم يكن على دين الإسلام تكون إشارة واضحة على شعيرة من شعائر الدين، ولذلك إذا تركها أهل بلد قتلوا على ذلك، إذا تركوا الصلاة أو تركوا الأذان لا يرفع بهم يقاتلون على ذلك بعد الإنذار. لكن هناك بعض الأمور لما يكون الإنسان في صلاته ترى أن الشرع لفت الانتباه إليها وأوعى إليها النظر لما يترتب عليها من أمر لا يكون للناس بتصور، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثله قوله استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل في شيء لربما لا يلتفت إليه بعض الناس، وذلك إذا تقدمت الصفوف وتأخرت كان فيه شيء من التدابر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمقصود بذلك أن يصرف الإنسان وجهه عن وجه صاحبه، يصرف يعني لتسوّن صفوفكم بحيث أن الإنسان يكون على صف واحد، فيكون هذه المخالفة يترتب عليها عقوبة وهو أن يخالف الله عز وجل بين الوجوه فعلا وكذلك حكما، فعلا بأن يكون الأمر كما جاء في الحديث النبوي على صورته، وفعلا بحيث أنه ينصرف وجهه عن وجه صاحبه فلا يلتفت إليه في مسألة لربما يظن بعض الناس أنها مسألة بسيطة لكنها وسهلة، ولكنها في حقيقة الأمر تنزع مسألة الألفة بين الناس. وهذا مما يبينه الله عز وجل في مواضع كثيرة بأن مسألة التنازع ومسألة التدابر بين الناس تؤدي إلى مثل هذا الفعل وأكثر. ومما بينه النبي صلوات ربي وسلامه عليه كل ذلك من باب الدعوة إلى تآلف القلوب واجتماع الكلمة والنهي عن ضد ذلك، لأن ضد ذلك يؤدي إلى شتات الأمة، وضد ذلك يؤدي إلى تفرق القلوب كما تتفرق الأبدان. ولذلك راعى الشرع مسألة إحياء روح الأخوة الإسلامية الإيمانية بين الناس، وضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل، وبين الله عز وجل في محكم التنزيل أن المؤمن مناصر للمؤمن موالي له، كما قال ربنا عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. تأملوا هذه الآية لما ذكر الله عز وجل المؤمنين قال بعضهم أولياء بعض، ولما ذكر الله عز وجل المنافقين قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ذلك يبين كما يشير أهل التفسير أي أن أهل النفاق ليس بينهم اتصال، وأهل النفاق ليس بينهم تآزر، وليس بينهم مناصرة كما يكون الحال في المؤمنين. لذلك لما ذكر المؤمن ذكر ما يكون بينه وبين إخوانه من ناحية الموالاة ومن ناحية النصرة، ولذلك بين النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قوله ما يبين هذا المعنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال صلوات ربي وسلامه عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا واضح بين. البدن الآن لما يأتيه شيء من الآفات لا تكون على حال واحدة. لو جاءه ألم في قدمه لوجد أن البدن كله معتل، لربما ترتفع عنده الحرارة، لربما يتأثر في آثار أخرى جانبية، كل ذلك لأنه توصيف لأنه بدن واحد. فانظروا كيف النبي عليه الصلاة والسلام بين بهذا المثال ومثل له بتمثيل واضح يبين حال الناس حين التآزر وحينما يكونون على حال واحدة من الموالاة. المسائل كثيرة التي يترتب عليها اجتماع القلب وتأليف الكلمة، والناس في ذلك يتفاوتون، وهي في حقيقة الأمر فتح من الله عز وجل وتوفيق للعبد. وثق أن الله عز وجل إذا أنجاك من نفسك أولا وأنجى المسلمين منك، وبدأت تنظر لهذه المسائل التي تمر عليك بميزان الشرع دون أن تنظر إلى فلان وفلان، إلا ما تأخذه من الناس على وفق ما وافقوا فيه الشريعة، فأنت الذي فتح الله عز وجل لك فتحا عظيما، لا سيما إذا حفظ الإنسان نفسه، حفظ لسانه أن يتكلم فيما لا يعلم، وحفظ جوانحه أن تمضي به إلى حيث لا يحب الله عز وجل. انظروا إخواني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يقول أهل العلم: قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وكونوا عباد الله إخوانا، أي أنه إذا جاء في هذه الأمور جاء بالأمر الذي يجعل هذه الأخوة مشتتة ومخترقة ويجعلها ضعيفة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع عن مسائل كثيرة مما يبث الفرقة وينزع التآلف بين الناس ويفرق الكلمة ويفرق القلوب التي يترتب عليها بعد ذلك تفرق الأبدان. أول هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من الظن، وهذه المنهيات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لما يترتب عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظن السوء، أن يظن الإنسان بإخوانه سوءا. ومن أجل أن يتخلص من هذه القضية لا بد أن يعامل الناس بحسن الظن، وأن يعاملهم على وفق ما ظهر منهم، وأن لا يخوض في أمر غيبه الله عز وجل عنه، وأن يجعل ما يسمعه من الناس ويقولونه يحمله على محمل الحسن والخير. ما دام أنه يجد لهذه الطريقة ويجد لهذا الباب بابا من أبواب الخير. هذا الخلاف الذي يحصل بين الناس لا يتنزه منه مجتمع ولا يسلم منه مكان من الأمكنة، لكن القضية التي لابد أن نبحثها كيف نصل إلى مسألة الحل والنجاة بأنفسنا وبالمجتمع من أجل أن ننقذه عما وقع به. وإلا مسألة الخلاف قد حصلت بين منهم أفضل منا وأحسن، لكن نجاهم الله عز وجل بحسن الظن، ولما اتسعت آفاقهم ونظروا للإنسان الذي أمامهم أنه يريد الخير، فإذا بهم قد كبحوا جماح هذه النفوس وأحجمت إلى حيث ما يريد الله عز وجل أن تكون. وإلا فالخلاف لا بد أن يرد. الخلاف ممكن أن يكون هذا الخلاف بسبب كلمة قيلت لم يحسب لها المرء حساب، ولربما أنها كانت كلمة موافقة للصواب، ولكن أوتي الإنسان من فهمه هو بحيث أنه لم يتصور هذه الكلمة. لكن لو أنه وسع الأفق عنده ونظر إلى هذا الكلام أن له محمل من الخير لوصل إلى ما يريد. لا يحسن بنا إخواني دائما لما نتكلم على قضية معينة أننا كل ما نتكلم نقول وأنا أقصد كذا وكذا ولا تظنون أني أقصد كذا وكذا. هذا إذا جعله المتكلم دائما مثل القاعدة عنده فهذا يدل على أنه انتشر بيننا سوء الظن، أو أنه انتشر المتكلمون بحيث أن كل كلمة تريد أن تقولها لابد أن تذكر ما تعتقده في هذا الباب، وهذا خطأ. ولذلك لما تنظر إلى كتب أهل السنة تجد فيها كلام لربما يحصل أحيانا من ناحية القارئ ما يحصل له شيء من الغبش، إلى أن يذهب إلى من يزيل له هذا الالتباس الذي حصل له. تأملوا إخواني، كان ابن أبي مليكة يقول كاد الخيران أن يهلكا. الخيران من هم؟ من هم خير منا وحصل بينهم شيء من الخلاف، وهذا الخلاف لم يكن خلافا حقيقيا لكنه فهم على غير المقصود. كاد الخيران أن يهلكا. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما، أشار أبو بكر بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، لما أشار به قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لا توله، لا توله. ثم حدثت المشورة، أشار الآخر برجل آخر، أشار الآخر برجل آخر، قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند فوق صوت النبي. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر. انظروا إخواني الذي حدث، القصة وما فيها أنه لما جاء وفد بني تميم قال أبو بكر: يا رسول الله لو وليت فلان، لو وليت فلان. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لا توله، يعني وجهة نظره. ثم أنه حدث أن عمر رضي الله عنه أشار برجل آخر، أشار برجل آخر. أبو بكر كان عنده نفس وجهة النظر أن هذا ما يصلح للولاية، فقال له: يا رسول الله لا توله. قال: يعني الآن مو معناها أنك تبي أنه يصلح أو ما يصلح، ما أردت إلا خلافي. فإذا كان هذا الأمر حدث بين أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فهل تظن أن لا يحصل اللبس بين أناس من أمثالنا في آخر الأزمان، يكون عندنا شيء من اللبس بالفهم؟ هل يكون عندنا يعني هذه القضية نكون متجردين منها، أن لا تخوننا أفهامنا كثيرا، فضلا أننا نذهب إلى أننا نتقحم بعض المسائل التي قد يكون فيها الكلام مفهوم أو غير مفهوم، أو أننا نتكلف الفهم لأننا عندنا تصور أن فلان من الناس طريقته في هذا الباب كذا وكذا. فلا تحكم على الكلام، ولكنك حكمت في هذه الحالة على ما تعرفه من طريقة تظنها فلان يسير عليها. إذا تعدينا مسألة مهمة، وهو مسألة الحكم على ما يكون من ظاهر الكلام الموجود، إلى أننا سعينا إلى تحقيق الكلام على وفق ما يكون من الشخصيات. والانطباع الأول خطير إخواني، أنك تأخذ انطباع عن فلان من الناس مرة واحدة، ثم بعد ذلك تنزل جميع ما تعرفه من المسائل عليه، هذه قضية من أخطر القضايا. لابد إذا كنا نريد فعلا تأليف القلوب وجمع الكلمة، أن ننظر لإخواننا الذين يدعون إلى السنة الصحيحة وإلى منهج السلف، أن ننظر إليهم في الدرجة الأولى بحسن الظن. وإلا مسألة النفسيات، ممكن أن فلان لا تحبه، وفلان لا ترغب طبعه، وفلان لا تستحسن أخلاقه، وفلان ممكن خلوق وطيب لكنك لا تستحسن طريقته. هذه ليس لها منظار في الشرع. منظار الشرع أن تنظر هل وافق الشريعة أو لا، هل تكلم بأمر موافق للحق أو لا، هل المسألة حينما تناول قضية معينة دلل على كلامه أو لا. وإعمال الدليل هو أكثر وبالدرجة الأولى مما ينهي كثير من الخلافات الموجودة، أن الإنسان دائما يحكم بالأدلة ويحكم بما ظهر. ما تكون قضايا الناس أنه إذا لما سمع كلام قيل لنا أن فلان قال كذا وكذا ثم رتبنا عليها كثير من الأحكام على باب قيل، والمسألة حينما تنظر إلى كلامه المدون أو المسجل لا تجد عنده شيء من ذلك. انظروا إخواني مسألة حسن الظن كيف يتعامل بها السلف أصحاب المروءة. وهذا الدين الشامل وهذه الدعوة المباركة هي دين متكامل، لأن الذي جاء بها صلوات ربي وسلامه عليه جمع مكارم الأخلاق في كل باب، وورث عنه صحابته هذا الباب، فلم يقفوا عند باب معين. دعوة شاملة في التوحيد والسلوكيات والأخلاقيات والمعاملة، ومعاملة الغير، معاملة المسلم ومعاملة الكافر، معاملة حتى البهائم العجموات، دين شامل منهج حياة أهل العبد. انظروا طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف كان من أجواد العرب في زمانه، فقالت له امرأته يوما ما رأيت قوما أشد لؤما من إخوانك. قال ولم ذاك؟ قالت أراهم إذا اغتنيت لزموك وإذا افتقرت تركوك. انظر إلى هذا صاحب المروءة. فقال لها هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. يقول الماوردي رحمه الله انظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر قدرهم وفاء، وهذا يدل على أن سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة، وهي من أسباب دخول الجنة. ولذلك الذي يريد أن ينجو بنفسه أن يحمل الناس على محمل الخير ما وجد إلى ذلك سبيلا. قال سعيد بن المسيب كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. دين الإسلام دين المروءات، دين الإسلام دين المروءات. ولذلك الناس يختلفون فيما يصدر عنهم من المواقف. بعض الناس ممكن تخرج منه كلمة ولكن تربطك به علاقة قديمة، وبينك وبينه أخذ وعطاء ووفاء وسفر وترحال وإقامة. فهذا الرجل الذي ملازم لك هذه السنوات إذا سمعت منه شيء من الكلام وإذا بك تبادر برفع سيفك أجلكم الله رفع سيفه ذلك البعيد، فهذا دليل على عدم المروءة. الناس يختلفون في المواقف إخواني، ويختلفون في مسألة التصرفات. الناس البعيد غير القريب، والكلام إذا كان واضحا بينا مكتوبا له طرق في المناصحة. ولذلك انظروا لما جاء الرجل الذي يريد أن يصالح النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وكان ولده موثقا، أبو جندل كان موثقا، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعقد الصلح، فقال للنبي صلوات ربي وسلامه عليه قال يا محمد لا يغرك هؤلاء، وكانوا يقفون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وعلى يمينه وعلى شماله، ورأى منهم عجبا، رأى منهم ذلك اليوم عجب من خدمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يغرك هؤلاء، والله ما يلبث أن يدعو الداعي حتى يفروا ويتركوك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال نحن نفر ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمصص بضر اللات. فصوب إليه النظر وقال من؟ ابن أبي قحافة؟ والله لولا يد لك علي بالجاهلية ما جزيتك عنها إلى اليوم لرددت عليك. الناس في طريقة الردود يختلفون. لما يكون الإنسان صاحب لك ليست المسألة من باب المجاملة في الدين، هذا أمر مجمع عليه، ما أتصور أن عاقل يقول فلان من الناس يقول جامل في الدين. هذا إذا كنا عندنا القواعد ثابتة، قواعد الدين وقواعد حسن الظن. لكن القضية تختلف من حال إلى حال. تأليف القلوب لما يحصل الخطأ من الإنسان القريب لك في معالجته تختلف عن الرجل البعيد. وصاحب السنة لما يخطئ الخطأ معالجته تختلف عن صاحب البدعة الظاهرة الواضحة، لأن مسألة الرد عليه وإهانته وتحقيره تجرئ أهل الناس على الدين، لأن الناس بعد ذلك يكون عندهم هذا الذي يدعو الناس إلى الخير وعنده جوانب كثيرة من جوانب الخير، هذا يكون فيه مطعن وازدراء له، ولربما يكون صاحب مقام وقد تلبس عندك شيء من الفهم. لذلك إذا تصورنا هذه القضية وبدأنا نبحث في هذه القضية من ناحية حسن الظن بالمسلمين، وصلنا إلى قضية مهمة تدعو إلى تآلف القلب وطريقة العلاج، وأن الكلام إذا كان له محمل من الخير نحمله عليه، ما لأننا نرى في شخصه أنه نعم هذا فلان يتصور أن يقول هذه الكلمة، أو فلان من الناس شخصيته تقتضي ذلك. أنت الآن حكم وقاضي، والقاضي والحكم الذي يريد تأليف قلوب الناس ينظر إلى ما ظهر من أقوالهم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على سبب من أعظم أسباب الفرقة، وهذا السبب هو مسألة الحسد، وهذا الحسد لا يخلو منه جسد كما قال أهل الأدب وأهل العلم، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قالوا ما من جسد يخلو من حسد، وكان شيخ الإسلام يذكر هذه المقولة ناقلا لها، قال لا يخلو جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. تجد في نفسك أحيانا حتى لو فلان تطور في أمر معين، فلان فاقك في العلم، فلان فاق فلان في الدنيا، يجد في نفسه لكنه إما أن يعطيه الله عز وجل رزقا واسعا من عنده بحيث أنه يحمد الله على حاله ويدعو لفلان بالتمام، وإما أن يتبع هوى النفس الخفي فتؤدي به إلى الهلكة. وهذا الحسد لا تتصور أنه لا يكون موجودا بين طالب علم صغير أو كبير، ويدل عليه تلك القصة العظيمة التي حصلت مع محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي كما يحدث الحسن بن محمد عنه ابن جابر يقول لما قدم البخاري إلى نيسابور ماذا قال لهم محمد بن يحيى؟ قال اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر بعد ذلك الخلل في حلقة محمد بن يحيى الذهلي. فما الذي حصل؟ هذا إمام إخواني، محمد بن يحيى من ديانة البخاري لأنه رجل صادق وثقة. البخاري حتى بعد حصول هذه القصة كان يروي عنه، ويروي عنه في الصحيح، أحيانا يقول حدثنا محمد، وأحيانا يقول حدثنا الذهلي، ما يذكر اسمه كاملا، فكان يروي عنه حتى بعد ما حصل بينهما. هذا من إمام من الأئمة، لما جاء البخاري قال روحوا اسمعوا من البخاري فإنه رجل صالح. فلما جاء الناس إلى البخاري فتنوا بما عنده من العلم والحفظ مما أعطاه الله عز وجل، فكان يتوقد حفظا وعلما ويأتي بالأسانيد، ولربما تقلب عليه الأسانيد فيذكرها على وفق ما كانت، ففتن الناس به بما عنده من الخير والعلم والديانة فاجتمعوا إليه، فهجروا حلقة محمد بن يحيى الذهلي وضعف الحضور عنده. ثم الذي حصل بعد ذلك أنه حسده على ذلك، جاءت قضية وهي قضية القرآن مخلوق، فقال إن البخاري يقول إن القرآن مخلوق، فاتهمه بهذه التهمة، ثم أوعز إلى رجل أن يأتيه في حلقته فيسأله هذه المسألة، فقال البخاري القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وإنما أفعال العباد مخلوقة، وهي مسألة كبيرة عند أهل العلم، يقصدون مسألة اللفظ اللي هو خارج وهو كلام الله عز وجل، وهذا ليس مخلوق، ويقصد الأفعال وهي مسألة التلفظ، هذا فعل العبد. فما كان وهو يعلم الذهلي بهذه الحقيقة، ويعلم أن كلام البخاري حق، وأنه لم يقل قولا باطلا، يعني لم يقل القرآن مخلوق، ومع ذلك يقول بعد ذلك قال محمد من زعم، يتكلم على من معه، شوف شو الربط، قال من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع، كلام صحيح لا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. أرأيت إلى أين وصل الحسد بين أناس أتقياء أنقياء، ولكن جاءهم ما دخل عليهم من باب الدنيا. حتى إن محمد بن شاذل يقول لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما حدث، دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله إيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى، كل من يختلف إليك يطرد. فقال له كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، يعني الذي حصل في هذه القضية إنما كانت من باب الحسد في العلم. الحسد موجود، والمرء لربما يحسد على شيء أعطاه الله عز وجل، وهذه يجدها الإنسان في نفسه إذا لم ينقه الله. انظر إلى أن يكون، انظر أحيانا يكون بعض الناس أقران في مسجد واحد ويجلسون في مكان واحد، هذا التهى في الدنيا وذلك جد واجتهد، هذا حصل من الدنيا خير، لكن الآخر فتح الله عز وجل عليه بحفظ القرآن، هذا لم يكن عنده همة أن يطلب العلم وذلك فتح الله عز وجل عليه بالعلم وفتح الله عليه بالحفظ وبدأ يطلب العلم ويعلم الناس. تجد أن المرأة إذا لم ينقي سريرته، إذا لم يحسده وينزل قدره عند الناس، فإذا به يزدريه أو لا يذكره بخير. وهذا أمر متأصل في النفوس، هذا الأمر متأصل في النفوس، إلا من أعطاه الله عز وجل هذه النعمة بأن ينقي قلبه ويكون داعيا ربه عز وجل أن يجعل قلبه نظيفا على المسلمين طاهرا لهم، يتمنى لهم ما يتمنى لغيره، يتمنى لنفسه. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أمور الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من يصل إلى هذه المنزلة؟ قرنها النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان نظرا لما يترتب عليها، لأن مسألة ليست سهلة أن تتمنى للناس ما تتمنى لنفسك، لا يصل إليها كل أحد. ولا تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل في مسألة ويقرن بينها وبين الإيمان على مسألة سهلة المنال، ولكن لما يترتب عليها. ولذلك هذا الأمر موجود، ولربما يكون كثير مما يستدعي أن فلان ينتقص فلان من باب الحسد. وقد كنت أسمع الشيخ ابن عثيمين كثيرا ما يسأل هذا السؤال في لقاء الباب المفتوح، وكان كنت أستغرب هذه الكلمة فيما بعد، حتى بدأ هذا الواقع الذي يراه الناس وتبينت أن هذه حقيقة جلية لم يكن الإنسان يتصورها في صغر سنه، حتى بدأ ينظر إلى واقع الحال. كان الشيخ رحمه الله في غير ما شريط من أشرطة اللقاء الباب المفتوح يقول أنه أكثر ما يكون الحسد بين طلاب العلم، ولم أكن أتصور هذه القضية. ولما تأتي إلى بعض ما يكون بين طلاب العلم تجد أن المسألة لا تقوم على دليل من ناحية القدح، ولا تقوم على دليل من ناحية المدح. متى يكون عند الإنسان الإنصاف والصفاء؟ أنه إذا رد حتى على المخالف أن تذكر أدلتك فيما تتكلم فيه، لأن هذا الكلام الذي تتكلم به يترتب عليه أمور أخرى أنت لا تتصورها بما تتكلم به بنظرة قصيرة، إنما إذا نظرت إليها نظرة ثاقبة علمت ما يترتب على ذلك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى قضية مهمة جدا إخواني، وهي أنه قال أن الرجل العظيم في العلم والدين، تأملوا هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام، ونقلته خصيصا حتى أسند كلامي إلى رجل عظيم. قال الرجل العظيم في العلم والدين قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن. انظر، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. إذن كيف النجاة؟ النجاة بالدليل، ما هو أننا نأخذ دائما نقول أنه بين طرفي نقيض، يا أني آخذ الكلام بكل ما فيه من غير أدلة، أو أنني أكون في الجانب المقابل لا تقدح ولا تحذر من أحد ولا تبين شر أحد. إنما المسألة تقوم بالوسط، وهي أنك تنظر إلى هذه المسائل الدارجة بين الناس على وفق المقياس الشرعي، وعلى عرضها على الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يقودك لنجاة نفسك والوصول إلى دين الله عز وجل كما يريده الله عز وجل منك، وترجو أن يكون الله عز وجل وفقك للخير والصواب فيما تكلمت به. أذن؟ تفضل. ما أحوج الإنسان إخواني إلى الإنصاف الذي تميز به علماء الإسلام، وهذا من الأمور التي تبعث على تأليف القلوب وجمع الكلمة. ممكن أن يكون بعض الناس يكون بينك وبينه حزازة، وهذا أمر لا بد أن نعترف به ولا نكون مثاليين. ممكن أنك لا ترغب شيئا من طباعه وهو لا يرغب شخصك، وليست القضية أنه تطعن في دينه أو يطعن في دينك، لكن القضية بحيث أنه يكون هناك تصور، أو أن امرئا أخذت عنه انطباع بسبب مقالة قالها ربما رجع عنها تاب منها أو غير ذلك، أو موقفا خاصا بينك وبينه. ولذلك أعظم ما يكون من باب دفع الشر وتوحيد الكلمة وتأليف القلب هو مسألة معاملة الناس بالإنصاف. السلف كانوا يعاملون حتى من يظهر لهم العداء بالإنصاف، ويذكرونه بما عنده من الخير، حتى إنه لربما يبلغ أن فلان يتكلم به وفلان يسبه ويشتمه، ومع ذلك لا يتناوله بسوء ولا ينقص من قدره. ممكن أن واحد من الناس تقول أن أسائلي في تصرف، لكن لا تنتقصه علميا. هل هذا الأمر موجود بيننا؟ تأملوا، الإمام أحمد سأل بعض تلاميذه من أين أقبلتم؟ قالوا من مجلس أبي كريب، فقال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقالوا إنه يطعن عليك، فقال فأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بلي بي. وقال أبو داود رحمه الله جاء رجل إلى أحمد فقال أنكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ فقال إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يقول ذلك مرارا؟ فقال له الرجل إنه يتكلم فيك. فقال أحمد رجل صالح ابتلي بنا فما نعمل. هل نتعامل نحن بمثل هذه الأخلاقيات والرقي؟ هل نتعامل بشيء من الإنصاف؟ ولذلك الآن في مثل هذه الأوضاع التي يعيشها كثير ممن تقحموا باب الدعوة، وهو أمر إذا أنعم الله عز وجل وفتح عليهم به فهو الفضيلة، الفضل لله أولا وآخر أن خصهم سبحانه وتعالى بهذه النعمة. هل نحن نتعامل بمثل هذا المنطلق؟ ولذلك أفضل ما تتعامل به في مثل هذه الأحيان ومثل هذه الأوقات والأزمان والأحوال أن يكثر الإنسان الصمت. لا يكون الإنسان إخواني مستشرفا لكل قضية ترد عليه، لأن الذي فتح باب الفرقة على المسلمين وعلى الداعين إلى الخير والحق أكثر ما فتح عليهم باب الشرور استشراف القضايا. فكلما حدثت قضية، كلما حدثت قضية في بقعة من بقاع الأرض لا بد أن تكون له مقالة أو له كلمة، وهذا لا يقبل لا شرعا ولا عقلا. شرعا لأنك تأخذ كلام فلان وفلان حتى لو كان عندك ثقات، فإنك لا تعرف، لأن الأمر ليس عندك في بقعتك حتى تحكم عليه. وكذلك عقلا لا يتصور أنك تحيط بالعالم الإسلامي، ولربما تتكلم بكلمة يترتب عليها كثير من المفاسد. يأتيك إنسان ويتصل عليك أو يتكلم معك ويسألك عن واقعة فيها رجل فعل كذا وكذا وكذا وكذا، أنصح تقول أنا أكلمه على وفق ما أعطاني، لكن لا تعرف لربما يكون مبطل. بعض الدعوات تخترق إخواني من أناس على مستويات عالية من أهل الفساد، يأتي أحدهم فيتمسح ويتصف بصفة أهل الإسلام ويتسمى بأهل الإسلام وهو يخترق. هل نتصور أن واقع كان يعيش فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأناس يصلون وراءه خمسة فروض ويرون محمد صلى الله عليه وسلم رأي العين، رأي العين، ومع ذلك دب بينهم النفاق والدجل؟ هل تريد أن تتصور في هذه العصور أن هذه الدعوات الدينية، الدعوة إلى الحق بالذات، لا تريدها أن تخترق، وأنها لا يدخل فيها أناس لو حدثت الآن مشكلة صغيرة في منطقة من عندنا لوجدت من يتصل بك من أقاصي الأرض يسألك هل فعلا هذا الكلام الذي قاله فلان، أو هل أنت فعلا قلت كذا وكذا، أو إلى آخره؟ فما أجمل الصمت، ما أجمل أن يحجم المرء عن كثير من القضايا. قضية مهمة جدا يا إخواني، وهو مسألة نصرة الدعوة والدين، ليس فقط بالردود، وإن كانت الردود من الدين والجهاد، لكن لا يأتي عندنا التصور الذي نظن به أن مسألة نصرة الدين لا تكون إلا من خلال الرد على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، حتى إنه لا تجد أحدا إلا رد عليه. الناس درجات، ممكن أحيانا تسكت عنه لمصلحة الراجحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتخيل أني أتكلم على واقعة معينة الآن حنا تنظير علمي، مو تقول يقصد الزاوية الفلانية ويقصد فلان، نحن نتكلم عن مسألة عامة علمية، نصرة الدين بالتعليم، نصرة الدين ببث العقيدة، نصرة الدين ببيان المنهج، نصرة الدين ببث المروءات، نصرة الدين ببيان الأخلاق، نصرة الدين بالشمولية بالدعوة، أن يكون عندنا أناس، هذا يتكلم بالسيرة، هذا يتكلم بالأخلاق، هذا يتكلم بالسلوكيات، هذا يتكلم بالفقه، يكون دعوة شاملة. ما نأخذ فلان بس ردود ردود ردود، وإذا جئت للدروس العلمية فإذا بالواقع يدرس علم؟ لا. يدرس فقه؟ لا. يدرس عقيدة؟ لا. طيب بعد سنتين ثلاثة أربعة هو يضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا اللي يدرسون، ولما يجي ما يعطي بديل. إذن بعد أيام راح تكون عندنا دعوة مهلهلة مبنية على الجهل، تكون عندنا دعوة مبنية على الرعب. لو أنك تحضر عند فلان صاحب السنة لكنه ليس موافقا لي في كذا، وحتى صار عندنا مسألة ابتلاء الناس بالأشخاص، هذا الذي يزرع مسألة الشقاق بين المسلمين. ولذلك انظروا إلى الذهبي رحمه الله، قال: ولو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما يسلم معنا لا ابن نصر محمد بن نصر، ولا ابن مندة صاحب كتاب التوحيد والإيمان، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. حتى مسألة النصح ومسألة الإرشاد ومسألة التعليم لابد أن يكون لها أطر في هذا الباب. أول الأمر أن يكون عندنا القصد الحسن، النية لله عز وجل. ولذلك انظروا الشيخ الإسلام ابن تيمية، تأملوا إخواني هذا الكلام، قال: وهكذا الرد على أهل البدع من الفلانيين والفلانيين، ذكر أناس ما يحسن ذكرهم في هذا المكان، وإذا غلظ في ذم بدعة أو معصية كان قصده بيان ما فيها من إفساد ليحذر العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان. شوف، للرحمة، ترحم الناس من شره وترحمه هو حتى يرعوي ويرجع، قال: لا للتشفي والانتقام. انظر في مقام الرد، ومع ذلك لابد أن يستحضر النية ويكون هذا قصده، هو مسألة أنه يريد النية الحسنة، أنه يريد وجه الله عز وجل. وقال ابن القيم: وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت الألفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ. وهذه القضية قضية مهمة جدا، وهو مسألة أن المرء إذا كان يريد أنه يريد أن ينصح الناس لا بد أن يكون عنده القصد الحسن، ولا بد أن يكون عنده كذلك اللفظ الحسن. إخواني، كل واحد في الدنيا نفسه عزيزة عليه، وأنت إذا كنت تريد الحق أنت تريد أن ترده إلى جادة الحق، فلا بد أنك تأتيه بأسلوب حسن. ليه نقرأ بعض الآيات ونعرف تفسير هذه الآيات ونخالفه؟ كم منا يقرأ قول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك؟ كم منا يقرأ لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى أتقى العباد ومع ذلك يقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أن الله عز وجل عالم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أن هذا حاله إلى الكفر وإلى بقائه، لكن حتى يعلمنا أن لما تبي تجي تنصح واحد لابد أنك تجيه باللفظ الحسن، ما تجي للناس على أبو أن مبطل لابد أن أغلظ عليه. ممكن ما وصل المرحلة، وممكن وصل هذه المرحلة، لكن هناك مصالح لابد أنك تقف عندها وأنت تريد أن تنصح الناس، فلابد أنك تأتي إليه وتضع نفسك في المقام. الناس يختلفون، لابد يكون عندنا أحيانا تفريق بين مسألة أنني أنكر مسألة معينة وبين الإنكار على الشخص. الشخص الذي يكون ظاهره الخير والسنة والاستقامة عليها ليس كالشخص الذي يكون صاحب بدعة. صاحب العلمية، صاحب العلم تنكر عليه بطريقة تليق به، وصاحب العلمية الصغيرة صديق لك تكلمه بكلام يليق بمسألة الصداقة. هذا الرجل الكبير صاحب العلم ما تأتيه وتتكلم عليه وتقول قال فلان وترد عليه، هو رجل ظاهره السنة والخير والدعوة، لأن المقصود هو بيان الحق، المقصود أن هداية الناس إلى الحق، المقصود هو أننا نريد أن تكون هذه الدعوة ناجحة مؤلفة القلوب، يتألف الناس فيما بينهم تجتمع كلمتهم على الحق. فإذا كنت أريد أن أصل إلى هذا فلا بد أن تكون الطريقة أيضا مشروعة. شوفوا الآن ضرب مثال، ولو أن خارجي أهل العلم الآن لما يأتون إلى مسألة تربية الطفل يقول إذا أردت أن تضرب الطفل لا بد أن تضربه في غير مقتل، وأنك لا تضربه في الأماكن التي تؤثر به، وأنك لا تجمع بين الضرب وبين مسألة أيضا أنك تعزره بالقول. لما؟ قالوا لأن المقصود في هذا الضرب، وكذلك ضرب الزوجة، قالوا لأن المقصود في هذا الباب هو التأديب للعقوبة. هذه القضية لما نأتي نريد فلان من الناس صاحب لك وزل، ولربما يكون ارتكب باطلا وأنت تريد أن ترده إلى الحق، لا يعقل أنك تريد أن تأتيه بلفظ خشن وتريد أن يرجع إلى ما عندك لو كان من أقرب الناس، خصوصا في هذه العصور. ليه أهل العلم الآن دائما ينبهون الرفق الرفق الرفق؟ انظروا إلى مقالات الشيخ عبد العزيز، انظر إلى كلامه في المجلد العاشر، يقول نحن في زمن الرفق، الناس الآن أكثرهم في غفلة وفي إعراض واتباع للهوى، فلا بد أن يكون عندنا الرفق حتى نعيد الناس إلى ما نراه هو الحق. فما بالك إذا كانت المسألة مسألة خلاف؟ هل تتصور أن فلان من الناس لو أنه فعل شيء من الأمور المتضحة لك لكنها ملتبسة عليه، وتأتي وتقول أنني لا أوافق فلان على ما هو عليه وفعله خطأ، هل تظن أن يكون بينك وبينه شيء من الشحناء وشيء من التباغض؟ أو أنني آتي إليه فأنزل قدره، ممكن يكون إنسان نافع في الأمة وإنسان صالح وإنسان يعلم وإنسان يدرس ينشر التوحيد وينشر الاتباع وينشر الدعوة إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خانه التقدير في قضية معينة، لابد مثل هذا أن أنزع الكلام عليه الشخصي عن الكلام على ما ارتكبه. أما صاحب البدعة فهو ليس محل البحث هنا في هذا المقام، لأن كلنا متفقين على طريقة كيف يعالج ذاك، خصوصا إذا كان داعية إلى بدعة، واضح إنسان يريد أن يضل الناس فهذا لا يدخل في هذا الكلام. نحن نتكلم على إنسان ظاهره الخير، ولذلك كان ابن حزم يقول من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه فإنه يلوح له وجه تعسفه، دائما حط نفسك في محل الخصم وقول أنه لو أنني كنت في هذا المقام كيف يكون الحال. وهذا مو معناه أني العذر أني ما أقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تلازم بين هذه المسألة. انظروا إلى هذا الكلام الخطير جدا، خطير جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير، شوف إخواني، كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، لكن شوف العذر، قالوا ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها غير ما منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هل المقصود في هذه القضية أن إذا أخطأ نعذره وإذا أصر عليها نعذر؟ أولا لابد أن تكون المخالفة ظاهرة مو وجهة نظر، أو أن مسألة ظنون وبلغنا أنه قيل كذا، أو أن مسألة أنه يتصور منه أو يشم منه رائحة كذا. لا، لابد أن تكون مسألة واضحة. شوف الكلام: وكثير من مجتهدي السلف والخلف، كثير يقول شيخ الإسلام، قد قالوا وفعلوا، هم مجتهدين لكن عندهم مسألة ما بلغ الحديث، بعضهم حتى صفة من الصفات، صفة من الصفات كان ما يثبتها لأن القراءة ما ثبتت عنده، القراءة بل عجبت ما ثبتت عنده والحديث ما وصله، فما كان يثبت هذه الصفة، ومع ذلك من أئمة السلف ومن أتقياء السلف. لماذا التمسوا له عذر؟ لأن عذر قال ما وصل الحديث، ما وصله، ما الحديث ما وصله، والقراءة في القرآن هذه القراءة كانت عنده بل عجبت، ما هو بل عجبت، مو ثابت عنده، فما أثبت هذه وما بدعوه. ولذلك كان حتى العلاج لمن كان على السنة يختلف على من كانت أصوله أصول أهل البدع. الذي تكون أصوله أصول أهل السنة فإن طريقة العلاج وطريقة المناصحة تختلف عن غيره، ولذلك لابد أن يكون عندنا هذه الطريقة حتى تتألف قلوبنا، وهي لا سيما في مسألة المناصحات. انظروا إلى السلف، يقول عبد الله بن المبارك: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر. الحين لما تقول له قال ها هو أظهر المنكر تبيني أسكت عنه؟ أول شيء خلنا نعرف المنكر، هل هو أو إحنا متفقين على أن منكر أو لا. ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم إذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. وقيل لأحد السلف: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني فلا. الجاهل، الأحمق، اللي فيه الصغير، الذي لم يطلب العلم، اللي وبعدين يقول لا خلي استجيب يا أخي، لا شيء ينتصر لنفسه، الله أكبر، تناقض. قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. لأن المقصود النصيحة، النصيحة. أخوك تشوفه، هب أنت تشوف الآن هذا من كبائر الأمور، ليش أكتب فيه رد وافضحه قدام الناس؟ والآن ما شاء الله في الأنترنت كل أصبح يرد وكل أصبح يكتب، ليش أفضحه؟ هدق عليه، أتصل فلان أنا بلغني كذا كذا، ممكن يقولك لا والله يا أخي هذا كذب، فلان أنت اليوم سمعت لك أنك قلت كذا، هذا ما يصير، هذا الأمر فيه خلاف، هذا الأمر فيه خلاف الحق، هذا فيه خلاف أولويات. يكون بيننا التناصح فيما بيننا. وثق إخواني، حتى صاحب العلم الكبير إذا جاءه من هو أصغر منه سنا وأقل منه علما، إذا جاءه بأسلوب حسن سيرجع. وأما إذا كان المرء يتعامل مع الناس بندية حتى لو كان أكبر منهم لن يقبلوا منه. ليه ما كان يحصل بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز يحصل بينهم شقاق فيما بينهم؟ كم من المسائل اللي تعقب فيها الشيخ عبد العزيز تعقب فيها الألباني، كم من الذهب المحلق، من الحجاب، من غيرها من المسائل كثير. ومع ذلك كان الشيخ الألباني رغم أنه يرى في بعض الأمور من صفات الصلاة بدعة، يقول: لو صليت وراء إمام مجتهد مثل ابن باز لوضعت يدي على صدري بعد الركوع لما أقول سمع الله من حمده، مع أن الشيخ يراها بدعة، لكن تعظيم لعلمه ما قدحه بكلمة. شوف كلام الشيخ ابن عثيمين يتعقب بعض المسائل عند الشيخ الألباني، ومع ذلك يقول شيخنا من التقدير، وهو إمام من أئمة أهل السنة، تقدير وتوقير، عرف بعضهم قدر بعض، ما صار بالنفوس شيء، لأنهم كانوا يريدون الله في نصحهم وتعليمهم. حتى الشيخ محمد بن إبراهيم لما انتهى عقد الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أيام دراسته في المدينة النبوية، وانتهى العقد أو أنه رأوا أنه لا يجدد العقد، أثنى عليه ثناء عطرا، قد علمناه ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، منافح، ويذكره بالخير، مع أنه تعقبه في بعض المسائل، لكن كانت تعقب لله، وكانت المسألة ردود فيها تقدير. حتى لو أنها الآن الشيخ ما رد على بعض القضايا ولا زال ومات على نفس الرأي، لكنه مع هذا ما نزل قدره، وما نزل قدره في قومه. الآن ممكن يكون إنسان طالب علم نافع الله فيه في بلد، ويأتي رجل يكتب عنه في النت في بلد بينه وبينه آلاف الكيلومترات، ويحقره ويحط من قدره، والرجل ممكن أنه يكون قد هدى الله على يديه قرية كاملة، ممكن أنه هو الوحيد الذي يقوم بالسنة، ممكن أنه يقوم بالدين. والخطر في ذلك هو مسألة استشراف القضايا. فلا بد إخواني إذا كنا نريد أن نصل إلى الحق في هذا الباب وتأليف القلوب، أن نمضي على القواعد التي قررتها الشريعة، القواعد التي قررتها الشريعة، والنصوص التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، نصوصا عامة شاملة. وعلى قدر ما يكون الإنسان في طلب العلم، على قدر ما يكون بعيد عن الخلاف. الآفة عندنا إخواني هي ضعف طلب العلم، الآفة عندنا ضعف طلب العلم. وبعض الناس ممكن أنه يكون صغير سن، يأخذه الحماس، توه ما تعلم بعض القضايا، طريقة العلاج، فلعله لو أنه صبر قليلا حتى يكبر ويتسع هذا الإدراك، ويرى ما لا يراه غيره ممن في سنه، ولزم الصمت إلى أنه يصل إلى مرحلة معينة، لكان فيه خير عظيم له. لكن نسأل الله عز وجل أن يكون في مثل هذه الدورات المباركة نماء للعقول وتزكية للنفوس. ولذلك إخواني هذه الدعوة دعوة علمية، الناس يحتاجون، الناس بحاجة شديدة شديدة، الناس يحتاجون إلى من يعلمهم أمر الدين. العلم في كل يوم يضعف، ودليل ذلك كثرة ما يظهر من البدع، فإذا كانت هذه البدع لا تجد من يصحح مسارها ويبين للناس وجه الحق، وكم من أمر كنا نعده من البدع بعيدا عنا، فإذا به الآن يخشانا. فإذا لم يكن عندنا طلاب علم يدخلون مع الناس، فيهم لطف وفيهم رفق وفيهم رحمة، ينصرون الضعيف ويفزعون مع المستضعف ويخدمون الإنسان، يكون الإنسان في بيته خادم لأهله، ويكون في مجتمعه خادم للناس فيما يستطيعه مما لا يذهب مصالحه الدينية والدنيوية، يكون الإنسان منارة هدى، لسانه رطب وجميل، يبتعد عن الألفاظ المغززة، يبتعد عن الألفاظ التي لا يحتملها منه أقرب الناس. ابنك لو أنه يسمع بعض الألفاظ التي يتكلم فيها بعض الناس مما يصفون به غيرهم، لو يسمعها منك لما قبل، فكيف بالبعيد؟ فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وسامحونا على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين وصحبه أجمعين.